بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا عند مسألة تتعلق بالوقف واستبدال الوقف، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الواقف والنادر الذي يوقف أو ينذر شيئا ثم يرى غيره أحظ منه، فهل يجوز له أن يبدل هذا الوقف كما في الأضحية؟ فبعد ذلك سئل رحمه الله عن ذلك، فأجاب رحمه الله فقال: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي، فهذا نوعان: أحدهما أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا تخرب فتنتقل آلته إلى مكان آخر، أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز. إذن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قسم الوقف إلى قسمين: إما أن يكون هذا الوقف منقولا أو يكون غير منقول. فالمنقول هو كالأضحية والفرس، وكذلك الكتب، كتب العلم، هذه كلها قد تكون أوقافا منقولة تنقل إذا تعطلت منافعها. وأما غير المنقول فهو كالأرض، العقار، إذا تعطلت منافعه. فأما الوقف المنقول الذي إذا تعطلت منافعه، فأكثر أهل العلم، وهو مذهب الجماهير، على جواز بيعه واستبداله. قد ضربنا مثالا بالفرس أو السيارة إذا تعطلت، أو كتب العلم عموما، فهذه عند العلماء وعند عامة أهل العلم يجوز بيعها واستبدالها. أما العقار الذي لا ينقل إذا تعطلت منافعه كالمسجد والدار، فأكثر أهل العلم هنا يرون إذا تعطلت منافعه فيجوز، أما إذا لم تتعطل منافعه فلا يجوز. لهذا شيخ الإسلام عندما تكلم في هذه المسألة يقسم إلى ما قد تعطلت منافعه تماما فيجوز، وهذا مذهب الجماهير، ومنه الذي لم تتعطل منافعه، لكن إذا كانت هناك مصلحة فشيخ الإسلام يرى الجواز. لهذا قال: والثاني الإبدال لمصلحة راجحة. إذن عند شيخ الإسلام، وهذا مذهبه رحمه الله، أنه إذا كان هناك مصلحة حتى وإن لم تتعطل منافعه بالكلية، لكن توجد مصلحة في استبداله، فلا بأس أن يستبدل، سواء كان منقولا أو غير منقول، سواء كان كالهدي والأضحية والفرس وكتب العلم أو السيارات في زمننا. أو كانت غير منقولة كالعقار كالمسجد والدار، فيرى أنه يجوز الاستبدال عند المصلحة الراجحة ولو لم تتعطل المنافع، بخلاف الجمهور ينظرون إلى المنافع، فإذا تعطلت المنافع فلا بأس يجوز الاستبدال والتغيير. أما إذا لم تتعطل المنافع وما زالت حتى وإن وجدت المصلحة فهنا يرون أنه لا يجوز. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بهذه المسألة في الجملة. عندما ابتدأ رحمه الله في الكلام عن هذه المسألة ضرب مثالا فقال كما في إبدال الهدي. الهدي إذا أراد صاحبه أن يستبدله هل يجوز له أن يستبدله؟ ينظر في هذا الهدي، نقول له لماذا تريد أن تستبدل الهدي؟ قال رأيت أفضل منه، مع أنه قد اشترى هديا لكنه رأى هديا أفضل منه، فهل يجوز له أن يستبدل؟ طائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة يرون ذلك، يرون الجواز وأنه يجوز أن يستبدل الهدي بأفضل منه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد. لماذا؟ قالوا لأن الغرض من ذلك والقصد من ذلك أن ينفع الفقراء، وهذا الاستبدال يحصل منه النفع للفقراء، فيجوز له أن يستبدل الهدي ما هو أفضل منه. وطائفة من أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية فيرون أنه لا يجوز أن يستبدل الهدي وقد عينه، قالوا لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهو عند أحمد في المسند قبل ذلك، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى هديا وهو نجيبة فأعطى به 300 دينار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال يا رسول الله إني أهديت نجيبة فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بدنة؟ فقال لا، انحرها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يستبدلها، مع أن عمر أراد أن يستبدل بأفضل منها، أراد أن يشتري بدنة. هذا هو حجة من ذهب إلى المنع، وأنه لا يجوز إبدال الهدي المعين ولو كان يريد أفضل منه. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع عمر من أن يستبدل غيرها، فقال له لا انحرها. كذلك من حججهم أن الهدي كالوقف، إلا أن الهدي فيه إشعار وفيه تقليد، فهو يشعر هذا الهدي، والإشعار المعروف أن يصيبه في جسده وفي صفحة جسمه حتى يسيل الدم فيعرف الناس أنه هدي فلا يتعرضون له، وكذلك يقلده بشيء يربطه على عنقه. قالوا إذا إن فعل هذا وأشعره وقلده لا يجوز له أن يصرفه إلى غيره. إذا هذه حجتهم، حجة مالك والشافعي. وإذا نظرنا في أدلتهم سنجد أن الحديث الذي استدلوا به لا يصح، هو حديث ضعيف عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن خزيمة في إسناده جهم ابن الجارود، وقد حكم العلماء عليه بالجهالة فهو لا يعرف، فإسناده ضعيف ولا يصح. فالصواب من هذه المسألة ما قرره شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، أنه يجوز إبدال الهدي لما هو أفضل منه. لماذا؟ لحصول المصلحة والمقصود، وفيه كذلك مصلحة للفقراء. فشيخ الإسلام أجاز هذا الإبدال سواء كان في النذر أو كان في الوقف، لهذا قال فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يجيز أن تستبدل الوقف وأن تستبدل الشيء المنذور إذا كان هناك مصلحة راجحة في هذا الاستبدال، وضرب مثلا بذلك فقال ومثل المسجد إذا بنى بدله مسجدا آخر أصلح لأهل البلد منه وذيع الأول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد. العرصة، ما معنى العرصة؟ العرصة هي البقعة التي ليس فيها بناء، يقال لها عرصة، فعرصة الدار مساحتها، هذا معنى العرصة. فإذا قيل عرصة المسجد هي الساحة والبقعة التي ليس فيها بناء. لكن نريد أن نعرف خلاف العلماء في هذه المسألة بعد أن عرفنا اختيار شيخ الإسلام تيمية، فهو يرى جواز إبدال الوقف سواء كان مسجدا أو كان عرصة المسجد أو كان هديا أو كان إلى غيره، ما دام أن هناك مصلحة راجحة يجوز، بخلاف الجمهور. الجمهور ينظرون إلى المنافع، إذا تعطلت المنافع بالكلية فعند الجمهور المنع، عند الجمهور إذا تعطلت المنافع بالكلية لا بأس من استبدال الوقف لأن المنافع تعطلت. أما والمنافع ما زالت موجودة ولم تتعطل بالكلية حتى وإن كان هناك مصلحة، فإن الجمهور من الفقهاء يرون المنع من استبدال الوقف، بل هذا في الحقيقة مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وتمسكوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عندما جاء وسأله أنه أصاب أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فعمر تصدق بها، فقال لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن قوله في الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، قالوا هذا دليل على أن الوقف لا يباع مطلقا، فتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع ولا يوهب ولا يورث، قالوا هذا دليل على أن الوقف لا يباع مطلقا، هذا دليلهم. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا وأشرنا إلى أنه حديث ضعيف ولا يصح، وفيه أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النجيبة التي اشتراها ب300 دينار، فقال إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدلا؟ أعطي فيها، يعني عرضوا عليه 300 دينار، فقال هل أبيعها يا رسول الله وأشتري بثمنها بدلا؟ فقال لا انحرها. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن بيعها وأمره بأن ينحرها. قالوا كذلك الوقف لا يصح بيعه واستبداله ما دام أن هناك فيه، ما دام أن منافع ما زالت موجودة فيه ولم تعطل بالكلية. والجواب عن هذين الدليلين أو عن الاستدلال بهما، أما الحديث الأول ففي الصحيحين لا إشكال فيه من جهة صحته، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فهذا في الوقف الذي ما زال فيه مصلحة راجحة وينتفع به الناس. أما إذا كان الوقف ظهر فيه شيء من تعطل المنافع وهناك مصلحة راجحة لبيعه والاستفادة من ثمنه فهذا لا بأس به، وهذا ما رجحه وقاله شيخ الإسلام تيمية. فهناك فرق بين الوقف الذي لم يحصل فيه شيء ولم تتعطل منافعه ولو بعض منافعه فلا يباع ولا يوهب، لكن هناك وقف حصل له شيء من التعطل، فالمصلحة الراجحة أن يباع ويستبدل بأفضل منه. أما حديث عمر الذي ذكرناه آنفا فقد أشرنا إلى ضعفه وقلنا في إسناده جهم ابن الجارود وهو مجهول. إذن هذان حديثان استدل بهم الجمهور على عدم الجواز. بقي أن ننظر في أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أجاز الاستبدال للمصلحة الراجحة، وهو قول عند الأحناف وقول كذلك لبعض الحنابلة. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث المشهور في قصة هدم الكعبة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهدم الكعبة، فقال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فالحديث في الصحيحين كما هو معروف. فشيخ الإسلام تيمية استدل بهذا الحديث وسيأتي ذكره فقد ذكره كذلك. قال شيخ الإسلام في إجابته: وأما إبدال بنائه ببناء آخر فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول وزادوا فيه، وكذلك المسجد الحرام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج منه الناس. إذن هذا في الصحيحين من حديث عائشة. فلما ذكر هذا الحديث في موضع آخر من كتبه قال: ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه صلى الله عليه وسلم واجبا لم يتركه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير في الكعبة مع أنها لم تتعطل منافعها وهي وقف، وكما قال شيخ الإسلام أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، لكن ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من هدمها ومن نقضها وبناء البابين الذي يدخل الناس منه ويخرج منه الناس؟ المصلحة الراجحة التي تتعلق بأن قريشا في ذلك الوقت كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عهد بجاهلية، فقال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة. لهذا قال في المسائل رحمه الله: فلولا المعارض الراجح. ما هو المعارض؟ ما يتعلق بأنهم حديث عهد بجاهلية. ولهذا قال شيخ الإسلام: فلولا المعارض الراجح لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء الكعبة، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة الراجحة. ما هي المصلحة الراجحة؟ أراد إقامة السنة عليه الصلاة والسلام في البيت، فيجعل له بابين يدخل الناس منه وبابا آخر يخرج الناس منه. لكن المعارض وهو راجح امتنع النبي عليه الصلاة والسلام بسببه من تغيير بناء الكعبة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية: فعلم أنه كان جائزا، كما في مجموع الفتاوى، لأن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أطال النفس رحمه الله في هذه المسألة وهي مسألة تغيير الوقف، فتكلم بكلام نفيس وكلام طويل قرابة 40 صفحة في المجلد 31، وابتدأ كلامه من صحيفة 44 و200، فأطال النفس وتكلم بكلام نفيس، ثم قال: وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام، يعني تغيير الكعبة كان أصلح وفيه مصلحة، لكن لأن قريشا كما أشرت كانوا حديث عهد بإسلام امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فعلم أن هذا جائز لكنه امتنع عليه الصلاة والسلام لوجود المعارض الراجح. إذن سننظر في أدلة شيخ الإسلام. هذا هو الدليل الأول، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين، وهو ما يتعلق ببناء البيت وتغيير الكعبة. إذن يجوز تغيير الوقف لأمر ومصلحة راجحة. الدليل الثاني ما أشار إليه من أثر عمر، قال: واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد. هذا الأثر الذي يشير إليه شيخ الإسلام تيمية هو أثر أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وذلك أن عبد الله بن مسعود قدم على بيت المال وحصل أن أناسا هجموا على هذا البيت ونقبوه وأخذوا منه شيئا، وكان المسجد عند أصحاب التمر، فماذا حصل؟ كتبوا إلى عمر يخبرونه بذلك، فعمر قال له: لا تقطع الرجل، يعني الذي أخذ من بيت المال ونقبه وأخذ مالا لا تقطع يده. ثم قال له وانقل المسجد واجعل بيت المال في قبلته فإنه لن يزال في المسجد مصلا. فعبد الله بن مسعود صنع ذلك، نقل المسجد من عند أصحاب التمر وجعله في قبلة المسجد، جعل المسجد وجعل بيت مال المسلمين في قبلة المسجد، لأن عمر يقول لا يزال في المسجد مصلا، فنقله عبد الله بن مسعود. فهذا الأثر لا شك أن فيه استدلال من جهة أن عمر نقل المسجد والمسجد لم تتعطل منافعه، ما زال مسجدا والناس يصلون فيه، لكن لماذا نقله عمر؟ لمصلحة راجحة يتعلق ببيت مال المسلمين. لهذا قال شيخ الإسلام وصار الأول، يعني المسجد الأول الذي نقله، صار سوقا للتمارين. وشيخ الإسلام يحتج بأن هذه القصة اشتهرت والصحابة اطلعوا عليها ولم ينكروا على عمر، لكن في الحقيقة هذا الأثر لا يصح، فهو عند الطبراني من طريق القاسم عن عبد الله بن مسعود، والقاسم بن عبد الرحمن هو حفيد لعبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من عبد الله بن مسعود ولم يلتقي بعبد الله بن مسعود، فهذا الأثر منقطع. وأشار شيخ الإسلام إلى دليل آخر وهو ثالث، ما يتعلق بفعل عمر وعثمان عندما بنوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيروا في بنائه الأول وزادوا فيه، وهكذا فعلوا في المسجد الحرام. وهذا حديث متفق عليه لا ينكره أحد، أن المسجد كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مبنيا باللبن، وكان سقفه أيضا الجريد، وكان من خشب. فأبو بكر الصديق في خلافته ما فعل شيئا وما زاد فيه شيئا، في خلافة عمر زاد فيه وبناه على بنيانه، لكنه باللبن والجريد، لكنه أعاد العمد، ثم غيره عثمان وزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة كما ذكر بعض أهل العلم، والحديث في صحيح البخاري. قالوا إذن كما قال ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية، اللبن والجذوع التي كانت وقفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع بها الخلفاء الراشدون؟ أبدلوها وغيروها، وهذه في محضر من الصحابة اشتهرت، وما أنكر أحد من الصحابة على عثمان ولا على عمر، فاقتضت المصلحة كما رأى ذلك الخلفاء الراشدون، فأبدلوا هذا الوقف ببناء آخر، وأبدلوا العرصة بعرصة أخرى هكذا أيضا، وأبدلوا بعض الجذوع واللبن. وهكذا أيضا في المساجد يجوز الاستبدال للمصلحة الراجحة. فشيخ الإسلام أيضا استدل بصنيع عمر رضي الله عنه، واستدل كذلك بصنيع عثمان رضي الله عنه، وهم خلفاء راشدون وفعلوا هذا في زمن الصحابة، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر ولا على عثمان. ثم قال رحمه الله أما إبدال العرصة بعرصة أخرى فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فعل ذلك عمر رضي الله عنه واشتهرت القضية ولم ينكر، يعني ما أنكر أحد على عمر. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدل بأفعال الصحابة رضي الله عنهم، يستدل بأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله وأما إذا كان المغل قليلا فيبدل بخير منه، خير منه مثل أن يقف، مثل أن يوقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية مغلها قليل فيبدلها بما هو أنفع للوقف. والمقصود هنا أن الوقف إذا أوقف الإنسان شيئا كالدار أو الحانوت تأتي منه الأجرة، وهذه المقصود بقوله المغل، يعني الأجرة والكسب. فإذا كانت الأجرة قليلا أو الكسب قليلا في هذا الحانوت أو البستان أو الدار، فهل يجوز له أن يستبدل بما هو أنفع للوقف؟ قال شيخ الإسلام فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حربويه قاضي مصر وحكم بذلك. أما بالنسبة لأبي عبيد ابن حربويه فهذا من العلماء الذين كانوا في القرن الثالث وتوفي في القرن الرابع، يعني في بدايته سنة 910، وهذا في الحقيقة من العلماء والقضاة المعروفين وقد ترجم له العلماء في كتب كثيرة، تجد له ترجمة في تاريخ بغداد، وكذلك الشافعية أكثر من الترجمة له، لأنه كان على مذهب الشافعي، لأنهم قالوا في أول أمره كان على مذهب أبي ثور. ولهذا في هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام أبا ثور، وذكر أيضا أبا عبيد بن حربويه أنهم أجازوا ذلك. ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وهو بغدادي، لهذا لما ترجم له الذهبي في السير ذكره بأنه كان قاضيا علامة محدثا ثبتا، وممن روى عنه وحدث عنه النسائي رحمه الله وابن شاهين. ولما سئل عنه الدارقطني ذكر شيئا من جلالته وفضله، فالرجل كان فقيها عالما قاضيا، وكان عالما بالاختلاف وبالمعاني وبعلم القرآن والحديث، وكان فصيحا عاقلا قوالا بالحق، فرحمه الله وغفر له. فقد ذكر شيخ الإسلام أنه كان يحكم بذلك، يعني أبا عبيد ابن حربويه كان يحكم بذلك. قال: فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حربويه قاضي مصر، وحكم بذلك، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا، فلئن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه. وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية واختار ذلك الجيران فعل ذلك. في الحقيقة هو ليس مذهب أحمد، فالإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أنه لا يجوز استبدال الوقف ما دام أن المنافع لم تتعطل بالكلية، لكن شيخ الإسلام يذكر أن هذا قياس قول أحمد، وإلا فإن مذهبه رحمه الله هو مع الجمهور، فالأئمة الأربعة يمنعون من استبدال الوقف ما دام أنه لم تتعطل منافعه. واستدل أيضا شيخ الإسلام على جواز استبدال الوقف بالقياس على الاستبدال في النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود، حينما جاء له رجل يوم الفتح فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: صليها هنا. فأعاد الرجل وقال: نذرت أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له: صليها هنا. فأعاد الرجل فقال: شأنك إذن. وفي رواية أخرى قال له عليه الصلاة والسلام: والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. حديث جابر، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود. هذا الحديث أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبدل النذر، النذر كان في بيت المقدس فقال له: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام، لأن هذا الرجل جاء في يوم فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقال له: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام، لأنه أفضل. إذن هذا هو القياس على الاستبدال في النذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدل هذا الرجل أن يصلي في بيت الله الحرام. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن امرأة نذرت بالنذر نفسه: إن شفاها الله لتصلين في بيت المقدس، فلما شفاها الله وأرادت أن تخرج لبيت المقدس جاءتها ميمونة رضي الله عنها فقالت لها: إلى أين تذهبين؟ فأخبرتها بما هي فعلت، فقالت لها: اجلسي وصلي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. الحديث في صحيح مسلم، فهذا أيضا نذر، هذا أيضا نذر، وفيه كذلك أنه يستبدل لمصلحة الراجحة. فالصلاة في بيت المقدس ليست أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، لهذا أرشدتها ميمونة أن تصلي في المسجد النبوي ويكفيها ذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي أن يصلي في المسجد الحرام ولا يسافر إلى بيت المقدس، لأنه قال: لو صليتها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. ومثله أيضا ما جاء عند أبي داود وعند أحمد في المسند أن رجلا وجبت عليه الزكاة، فهذا الرجل عندما وجبت عليه الزكاة طلب منه المصدق أن يدفع ابنة مخاض، فقال هذا الرجل: عندي ناقة فتية عظيمة سمينة، يعني أفضل من بنت المخاض، لأن بنت المخاض ليس فيها لبن ولا ظهر. فهذا المصدق وهو أبي بن كعب امتنع من أخذها وقال: لم أمر بأخذ هذه، إنما أمرت بأخذ بنت المخاض. فذهب هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه قال: ذاك الذي عليك، يعني الواجب عليك ابنة مخاض، لكن إن تطوعت بخير آجرك الله. فتطوع بخير وهي الناقة الفتية العظيمة السمينة، فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: جئتك لهذا يا رسول الله. فقبضها عليه الصلاة والسلام ودعا له في ماله بالبركة. قالوا: إذن هذا أيضا دليل على الاستبدال في الصدقة في الزكاة، فقد استبدل النبي صلى الله عليه وسلم بنت المخاض وأخذ أفضل منها. إذن هذا ما يقوله شيخ الإسلام تيمية، وقد أشرت أن له كلاما طويلا في هذه المسألة في مجموع الفتاوى في المجلد 31. لهذا عندما تكلم رحمه الله عن استبدال الوقف وعن أقسامه قال رحمه الله: إذا تعطل الوقف فله أحوال، أحدها أن ينعدم بالكلية كالفرس إذا مات فقد انتهت الوقفية، يعني انتهى الوقف تماما. لماذا؟ لأنه مات لا يستطيع أن يستفيد منه أحد، هذا انعدام بالكلية. الثانية أي الحالة الثانية أن يبقى منه بقية متمولة، يعني يبقى شيء من المال. وضرب مثالا فقال: كالشجرة إذا عطبت والفرس إذا أعجف، يعني صار نحيفا ضعيفا هزيلا، والمسجد إذا خرب فإن ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله أو في شقيص، يعني في طائفة في قطعة من الأرض في شقيص من مثله. هذه الحالة الثانية أنه يباع ويستفاد ويصرف هذا المال في غيره. الثالثة حصر المسجد، والحصر هي جمع حصير، حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد، وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام، وعلم أنه لو خر لخرج على أن ينتفع به فإنه يباع، يعني ينظر في الحصير أو في الجذوع فيراها قد صارت بالية تكسرت تحطمت، وكذلك الجذوع قد أشرفت على السقوط لأنها لو خرت وسقطت لما انتفع به أحد. فقال شيخ الإسلام: قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. إذن هذه الحالة الثالثة أن تباع وتصرف لأنها كما أشرت تكسرت وتحطمت وصارت بالية. الرابعة الحالة الرابعة إذا خرب المسجد وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها فإنها تحول إليه، وأما الأرض فتباع. يعني الآلة التي في المسجد وكل ما فيها، أي في المسجد وكل ما فيه، صارت خربة، يعني المسجد نفسه خرب لا يصلي فيه أحد، لكن هناك آلة في المسجد وهذه الآلة كالفراش أو المصاحف تصلح لمسجد آخر وهناك مسجد يحتاج إليها فتنتقل، أما الأرض التي خربت وصارت لا تصلح أن تكون مسجدا فتباع. لهذا قال شيخ الإسلام: وأما الأرض فتباع. هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته، وإلا بيع ذلك وعمر به. الخامسة وهذه الحالة الخامسة إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب المحلة فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر، يعني كأن يكون مسجد في قرية أو في مكان فالناس تخرج من هذه القرية وتتركها فيصير المسجد خراب ما في أحد يصلي فيه، لا يوجد أحد يصلي فيه، فماذا نصنع بعد أن تفرق الناس؟ يباع هذا المسجد ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر. هذه خمسة أحوال ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما أشرت في المجلد 31 من مجموع الفتاوى في صفحة 6 و200، في صفحة 26 و200. هذه هي الأحوال التي ذكرها في تعطل الوقف. ثم بعد ذلك ما هو الراجح؟ لا شك أن مذهب شيخ الإسلام، وإن كان الذي قالوا به في الحقيقة هم قليل، لأن الأئمة الأربعة على خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو قول عند الحنابلة وقول عند الأحناف، لكنه هو الصواب لأن الأدلة في ذلك واضحة وصريحة. لهذا ختم شيخ الإسلام تيمية فقال: لكن من أصحابه، يعني من أصحاب أحمد، من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم. إذن ختم هذه المسألة بأن النصوص من السنة، وكذلك الآثار عن الصحابة، والقياس يقصد بالقياس القياس على النذر والقياس على الزكاة، أنه جاءت نصوص وقد أشرنا إليها، في هذه النصوص تم الاستبدال، فيجوز أيضا استبدال الوقف كما جاز استبدال النذر وجاز استبدال الزكاة، كما في حديث أبي بن كعب في بنت المخاض الذي أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود. فأنهى هذه المسألة رحمه الله وبين أنه يجوز إبدال المنذور وكذلك إبدال الموقوف. وأما الجماهير على خلاف ذلك، جماهير الفقهاء على خلاف ذلك، والصواب مع شيخ الإسلام تيمية، لأن هذا كما أشرت فعل بعض الصحابة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استبدلوا وغيروا. ويكفي ما أشرنا إليه من حديث عائشة، فهو قوي في الاستدلال وهو في الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض. ومعروف أن الكعبة هي أفضل وقف على وجه الأرض كما قرر ذلك شيخ الإسلام، مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيرها وأن يستبدلها. ولم تقل له عائشة: أليست هي وقفا والوقف لا يستبدل ولا يتغير؟ لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ منعه ما يتعلق بقومها أو بقريش أنهم حديث عهد بجاهلية. فهذا هو الصواب، وقد أشرت إلى أنه من أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليرجع إلى المجلد 31 من فتاوى شيخ الإسلام تيمية، فقد أطال النفس في ذلك رحمه الله وفي هذه المسألة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.